اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. أيها الإخوة، انتهى بنا الحديث في الكلام على سورة الفاتحة، فضلها ومضامينها والدروس المستفادة منها وأنوارها النافعة لعباد الله. انتهى بنا الحديث إلى ما دلت عليه النصوص من أن هذه السورة المباركة شفاء، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. ومر معنا في كونها شفاء لأمراض الأبدان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيح، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، مروا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، ولما تجاوزوا الحي أدركهم بعض أهل هذا الحي وقالوا إن سيدنا، أي أميرهم، إن سيدنا لدغ، فهل عندكم دواء أو هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تضيفوننا. فتصالحوا وإياهم على قطيع من الغنم، فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللديغ، يقرأ وينفث، يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث حتى برئ كأنما نشط من عقال، زال عنه ما به من حمى وما به من شدة من سموم اللدغة بفضل الله سبحانه وتعالى. عندما قرأت عليه هذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، مع أن هذا الحي أهل بخل ومع ذلك نفعت القراءة وأفادتهم وكانت سببا في زوال المرض الذي أصيب به سيدهم. فالشاهد أن السورة، سورة الفاتحة، شفاء لأمراض الأبدان. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة بن القيم رحمه الله، عظم نفع هذه السورة المباركة في علاج الأمراض. وللاستشفاء بهذه السورة لا بد مع القراءة من اليقين والثقة بالله عز وجل، فإذا اجتمع اليقين والثقة بالله انتفع العبد بهذه القراءة غاية الانتفاع. ثم إن السورة شفاء لأمراض القلوب، والقلوب تمرض بأنواع عديدة من الأمراض، ومرضها أشد من مرض البدن، لأن القلب هو أساس الأعمال وصلاحه صلاح للبدن وفساده فساد للبدن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. فالقلب كذلك، بل هو أشد من ذلك. القلب إذا صلح البدن يصلح تبعا له، وإذا فسد والعياذ بالله البدن يفسد تبعا له. فصلاح الناس واستقامة أحوالهم وطيب أعمالهم وسداد أقوالهم راجع إلى صلاح قلوبهم. والقلب قد يمرض بأنواع من الأمراض، لكنها في الجملة ترجع إلى نوعين: مرض الشبهة ومرض الشهوة، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. قد يكون فيه فساد من جهة العلم، وقد يكون فيه فساد من جهة الإرادة والقصد، كأن يكون عنده شيء من العلم الصحيح لكن إرادته فاسدة وقصده سيء ونيته ليست طيبة. وقد يكون عنده فساد في العلم، انحراف في الجانب العلمي، والانحراف في الجانب العلمي يفضي بصاحبه إلى فساد العمل، فيعبد الله عز وجل على غير هدى. جاءت هذه السورة الكريمة المباركة تعالج أمراض القلوب بكافة أنواعها، وتصلح فساد القلب لمن أكرمه الله عز وجل بحسن الاستشفاء والانتفاع من هذه السورة العظيمة المباركة فاتحة الكتاب. وقد قال ابن تيمية رحمه الله إن في قوله تعالى: إياك نعبد، طرد للرياء، وهو مرض من أمراض القلوب. وفي قوله: وإياك نستعين، طرد للكبر. فالقلب قد يفسد من جهة الإرادة بفساد النية، فيقصد بأعماله التي يتقرب بها إلى الله الدنيا أو المراءاة أو تسميع الناس أو طلب محامد الناس وثنائهم. وقد يفسد القلب من جهة التعالي على عباد الله، والكبر والترفع على الناس. فمن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين حق القراءة ويتلوها حق التلاوة فإن هذا يذهب عنه. إياك نعبد طرد للرياء، لأن إياك نعبد فيه الإخلاص، فيه الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. إياك نعبد أي إياك وحدك نخص بالعبادة، لا نريد بعبادتنا الدنيا، ولا نريد ثناء الناس، ولا نريد محمدة الناس، وإنما نريد وجهك يا الله. إياك نعبد، إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة. إذا صلينا لك نصلي، وإذا صمنا لك نصوم، وإذا حججنا البيت لك نحج. إياك نعبد، وكل طاعة نقوم بها وعبادة نتقرب بها فهي لك يا الله بدون شريك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وصل إلى الميقات، عندما وصل إلى الميقات منطلقا إلى منه إلى مكة، قال في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك جميع أعماله وجميع الأحوال التي تكون فيه اجعلها لك يا الله. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. بعض الناس والعياذ بالله يهيئ للسمعة تهيئة مبكرة في أعمال الحج كلها، سواء في الميقات أو في المشاعر، إلى درجة أن بعض الناس في عرفة إذا وقف بعرفة يبحث عن المصورين ويسأل عن أماكن المصورين، ثم يقف في بعض الأماكن هناك ويمد يديه على هيئة الداعي ويتخشع، ثم يأمر المصور أن يلتقط له الصورة، وإذا التقطت الصورة نزلت يديه وذهب التخشع، ثم يأخذ هذه الصورة معه من أجل ماذا؟ السمعة والرياء، من أجل السمعة والرياء. يقول لإخوانه ورفقائه وأصحابه: هذا أنا في عرفات، وهذه صورتي في المشاعر، وهذه صورتي عند الكعبة وأنا داخل للطواف، وهذه صورتي وأنا كذا. هذه سمعة، الحج لله ليس للناس، الحج عبادة يتقرب بها إلى الله لا يتقرب بها إلى الناس. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. السمعة تأتي بعد العمل، فعلت وفعلت وحصل مني كذا وحصل مني كذا، والرياء يأتي في أثناء العمل، يتصنع أمام الناس بالخشوع بالوفاء بالعبادة بتكميلها، كل ذلك يفعله لأجل الناس، يريد بعمل الآخرة العاجلة. والله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون السعي مشكورا إلا إذا أريد به الآخرة، أريد به ثواب الآخرة، أريد به وجه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله عز وجل، فهو لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ثم بينه عليه الصلاة والسلام، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني عندما يرى أن أحدا مهما عنده ينظر إليه يزين صلاته لأجله لا لأجل الله. فهذا كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر محذرا من الشرك مبينا عظم خطره على الناس، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل خفي جدا، الآن وأنت جالس لو مرت من جنبك نملة أو عشر تشعر بها؟ الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك فيه شرك خفي، فيه شرك خفي يتسلل للقلب والعياذ بالله تسللا، ويكون تسلله خفي على الإنسان من مداخل ومداخل. قال: للشرك أخفى، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ ماذا تقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ هذا كنز، هذا كنز من أثمن ما يكون ومن أغلى ما يكون. ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة مباركة عظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في مقام تحذيره لهم من الشرك. والشرك يجب على كل واحد منا أن يخافه وأن يحذر من الوقوع فيه. إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده كان يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا يجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من الشرك، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك، وأن يحافظ على هذه الدعوة النبوية العظيمة المباركة التي علمها صلوات الله وسلامه عليه أمته. إياك نعبد تذهب الرياء، إياك نعبد تذهب الرياء، إذا حقق المسلم إياك نعبد وحقق هذا العهد وهذا الميثاق مع الله عز وجل فإنها تذهب الرياء. وإياك نستعين تذهب الكبر، والنفس قد تصاب بالتعالي على الناس والتكبر عليهم والترفع على عباد الله ورؤية النفس والإعجاب بها، وهذا كله من ضعف تحقيق إياك نستعين، لأن المستعين بالله متذلل لربه، خاضع لجنابه، منكسر بين يديه، بعيد عن الترفع والتعالي والكبرياء، بل هو العبد الخاشع الذليل المنكسر بين يدي الرب العظيم، متبرئا من حول نفسه وقوتها، معتمدا على ربه جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال العلماء إن إياك نستعين، إن وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، أن تتبرأ من حول نفسك وقوتها وأن تعتمد على ربك وسيدك ومولاك، منه تستعين، منه تطلب العون، وعليه تعتمد، وإليه تلتجئ وتفوض أمورك. فالمستعين بالله المعتمد على الله هو عبد مخبت، عبد ذليل، عبد خاضع للرب الجليل سبحانه وتعالى. فإياك نستعين تذهب الكبرياء وتطرده من قلب العبد. ولماذا يتكبر ويتعالى وهو عبد فقير في أشد الفقر، في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حركة وفي كل سكون إلى ربه جل وعلا لا غنى له عنه؟ على ماذا يتكبر؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإذا عرف العبد نفسه وعرف فقره وعرف احتياجه إلى ربه وأنه محتاج في كل حركة وكل سكون إلى عون الله عز وجل، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، هذا كله يذهب عنه الكبر والتعالي والترفع على عباد الله. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم علاج أيضا لمرض من أمراض القلوب وهو الجهل، الجهل الذي هو أعظم داء وأشد داء، أشد الأدواء خطرا على أصحابها. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا عليه وأرشدنا إليه ووفقنا لمعرفته وسلوكه والمحافظة عليه، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا فيه إذهاب للجهل. وأهل العلم ينبهون هنا على أمر عظيم الأهمية، حقيق بالتنبيه، وهو ليس خاصا بهذا الدعاء الوارد في سورة الفاتحة، بل هو في كل دعاء تدعو الله به، ألا وهو أن تتبع الدعاء بالعمل، وأن تتبع الدعاء ببذل السبب. والسورة فيها ذكر الأمرين معا، إياك نعبد هذا بذل السبب، وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه. اهدنا الصراط المستقيم هذه المسألة والطلب. فمع الدعاء والاعتماد على الله جل وعز لا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب. وهذا هو حقيقة ومقتضى الإيمان بالقدر، بقدر الله عز وجل، أن تعتمد على الله فيما تأتي وتذر، وفي كل حركة وسكون، وأن تبذل الأسباب الشرعية الصحيحة التي تنال بها القرب من الله عز وجل وثوابه سبحانه وتعالى. أما أن يحصل من العبد الاستعانة والاعتماد والتوكل مع التعطيل للأسباب فهذا ليس من تحقيق الإيمان بالقدر في شيء، بل لا بد من فعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما قال استعن بالله واترك العمل، لم يقل استعن بالله وعطل العمل، وإنما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي مع استعانتك بالله وسؤاله عليك أن تبذل السبب. ومن يقع منه الاعتماد والتوكل دون بذل للسبب فهو في الحقيقة متواكل وليس متوكلا. هذا تواكل. التوكل حقيقة أن يبذل العبد الأسباب النافعة والوسائل المشروعة مع دعائه للرب سبحانه وتعالى. وها هنا أمثلة يذكرها أهل العلم لبيان هذا المقام. يقولون: لو أن رجلا عنده أرض زراعية لا نبات فيها ولا شجر، وقال صاحب هذه الأرض: إن شاء الله عز وجل أن يكون فيها أشجار متنوعة وزروع متعددة وثمار كثيرة يكون، أما أنا لن أضع فيها بذورا ولن أحضر لها شتلات زراعية ولن أسقيها ولن أعتني بها، وإنما أعتمد على الله فقط. هذا معطل للسبب، معطل للسبب، ولم يقم بما أمر به شرعا من بذل الأسباب مع الاعتماد على الله، فلا يحصل خيرا. ومثله إنسان يقول: إن شاء الله أن يكتب لي ذرية صالحة وأولاد نجبا يكون، لكن أنا لن أتزوج إلى أن أموت، ما عندي نية أن أتزوج حتى أموت، وإن شاء الله أن يكون لي أولاد يكون أولاد. هذا يموت ولا يكون له أولاد لأنه معطل للسبب الذي أمر به شرعا. فانكحوا، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذا قال قائل: أنا أريد أن أكاثر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن بدون زواج لن أتزوج، هذا ما يكون منه الأولاد لأنه عطل السبب الشرعي الذي أمر به. ومثله لو أن آخر قال: لو شاء الله أن أكون من كبار العلماء ومن الأئمة الفقهاء يكون ذلك، لكن لن أتعب نفسي يوما في طلب العلم، ولن أجالس العلماء، ولن أقرأ كتابا. وإن شاء الله أنا أكون من العلماء سينصب العلم كله في رأسي، هذا ما يكون من العلماء. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لابد من بذل السبب حتى يحصل الإنسان الخير. أيضا فيما يتعلق بالقوت للأولاد، ما يترك الإنسان بذل الأسباب اعتمادا على الله، بل لابد من بذل الأسباب. الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها، هذا هو بذل السبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا أن يبقى الإنسان عالة على الآخرين بحجة أنه معتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، في بذل السبب. الطير ما تبقى في أوكارها تنتظر مجيء الحبوب والثمار لها في أوكارها، بل تذهب تقطع المسافات الطويلة بحثا عن الطعام. قال لرزقكم كما يرزق الطير، والطير تبذل السبب، الطير تبذل السبب، فالسبب لا بد من بذله. وهذا كله واضح في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا بذل السبب، وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله جل وعلا. فإذا أمران في هذا المقام لا بد من الحذر منهما. الأول الاعتماد على الله جل وعلا مع تعطيل الأسباب، الاعتماد على الله مع تعطيل الأسباب، هذا لا بد من الحذر منه. ولا بد من الحذر أيضا من فعل الأسباب مع الاعتماد عليها وترك الاعتماد على الله، فهذا باطل وذاك باطل، والحق قوام بين ذلك، أن تفعل السبب لا دون أن تعتمد عليه، وإنما تفعل السبب معتمدا على الله جل وعلا، معتمدا على الله جل وعلا. فهذا من الشفاء الذي دلت عليه وأرشدت إليه هذه السورة المباركة. أيضا في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا فيه علاج لنوعين من أمراض القلوب وأمراض النفوس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عندهم فساد من جهة النية والقصد، والضالون عندهم فساد من جهة العلم، وكل من النوعين خطير على صاحبه غاية الخطورة. الفساد من جهة الإرادة والقصد، أو الفساد من جهة التصور والعلم، كل ذلك من أعظم ما يكون خطورة على صاحبه. ومن فسد قصده والعياذ بالله لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه ولم ينتفع بآيات الله تبارك وتعالى التي تتلى عليه. ولهذا قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحملوا التوراة أي أنزلت عليهم وتوليت عليهم وبلغتهم وفهموها، ثم لم يحملوها أي تركوا العمل بها لفساد في مقاصدهم وإراداتهم، تركوها وتركوا العمل بها، فنالوا بذلك غضب الله عز وجل وسخطه. وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم مغضوب عليهم أي غضب الله عليهم. آتاهم الله علوما وبلغتهم آيات الله عز وجل وحججه، لكنهم تركوا العمل والانصياع لأمر الله والانقياد لشرعه جل وعلا. فالسورة تعالج هذا المرض لأنها ترشد إلى التعوذ بالله منه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني أعذنا من طريق المغضوب عليهم وجنبنا طريقهم وباعد بيننا وبين مسلكهم. وقوله ولا الضالين، هذا يعالج فساد العلم ممن لديه رغبة في العمل ورغبة في العبادة ولكن لا علم عنده، يعبد الله على غير بصيرة وعلى غير هدى من الله، يعبد الله بغير بينة لا من كتاب ولا سنة، هذا ضلال، ضلال يتعوذ بالله منه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا قرأ المسلم هذا وهو يفهم وكرر هذا كما أمر وشرع له في يومه مرات وكرات، فإن ذلك بإذن الله عز وجل يعالج فساد إرادته أو فساد علمه، لأنه لا يزال يشعر باحتياجه وافتقاره إلى صلاح النية وصلاح العلم واحتياجه الشديد إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم، فلا يزال يسأل ربه سبحانه وتعالى كل يوم مرات وكرات، وهو مع ذلك باذن للأسباب الشرعية التي يصل من خلالها إلى كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فسورة الفاتحة شفاء، وكم يحتاج الناس ويحتاج إلى علاج أنفسهم بهذه السورة المباركة. ولعل هذا من أسرار أنها فرضت على الناس على المسلمين كلهم في كل يوم 17 مرة، يجب على كل مسلم فرضا واجبا أن يقرأها في كل يوم وليلة 17 مرة في الصلوات المكتوبة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. ثم من علوم سورة الفاتحة العظيمة ودروسها المباركة التعريف بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد ذكر في هذه السورة جملة من أسماء الله، بل إنما ذكر في السورة من أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إليه بقية أسمائه عز وجل، فذكر اسمه الله والرب والرحمن. والله هذا الاسم العظيم دال على صفة الألوهية، والقاعدة عند العلماء أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله، ليس في أسماء الله اسم لا معنى له أو اسم لا يدل على صفة لله، هذا لا يوجد في شيء من أسماء الله، بل أسماؤه عز وجل كلها حسنى، كما أخبر عن أسمائه بذلك في أربعة مواضع من القرآن، في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وفي قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي قوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه أربعة مواضع من القرآن وصف الله عز وجل فيها أسماءه بأنها حسنى، ومعنى الحسن فيها أي أنها بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه، وذلك لكونها دالة على ثبوت صفات كمال لله جل وعلا، وهذا في جميع أسمائه. فالعليم اسم الله العليم دال على ثبوت العلم لله عز وجل، والسميع دال على ثبوت السمع لله جل وعلا، والبصير دال على ثبوت البصر، وهكذا قل في كل اسم من أسماء الله. قوله الحمد لله في سورة الفاتحة هذا فيه إثبات اسمه سبحانه وتعالى الله، وهذا ترجع إليه الأسماء الدالة على صفات الألوهية المقتضية للذل والخضوع والانكسار والإقبال على الله جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لأن الله من الإله، والتأله التعبد، والإله المعبود. فاسمه تبارك وتعالى الله هذا يدل على الألوهية والتعبد لله جل وعلا والقيام بطاعته وامتثال أوامره. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، لأن العبادة حق خالص له، فهو الإله الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالتعبد والتذلل والخضوع كله لله. فاسمه الله دال على الألوهية والعبودية، دال على الألوهية والعبودية بدلالة مطابقة من اللفظ، ويدل بالتضمن على الربوبية، لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ودال بالتضمن على ثبوت الأسماء والصفات، لأن من ليس له أسماء وصفات عدم، لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا قال العلماء إن جميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم، وقد سمعنا في سورة الحشر هو الله هو الله، ثم أضيفت إليه الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والآية الثانية قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآية. وفي الآية الثالثة قال هو الله الخالق البارئ المصور، فأسماء الأسماء ترجع إلى هذا الاسم العظيم. وقوله رب العالمين هذا فيه إثبات اسمه الرب جل وعلا، وإلى هذا الاسم ترجع معاني الربوبية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر معاني الربوبية ترجع إلى هذا الاسم. وقوله الرحمن الرحيم هذا الاسم أو هذان الاسمان وهما دالان على ثبوت صفة الرحمة لله ترجع إليهما معاني الإحسان والرحمة والإنعام والإكرام وغير ذلك، فرجعت أسماء الله تبارك وتعالى إلى هذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، ففيها تأسيس، وقد سماها بعض السلف الأساس، قال عليكم بالأساس، يعني سورة الفاتحة فيها تأسيس للإيمان وتمكين للعقيدة والصلة بالله تبارك وتعالى. ولاحظ تعلق المعاني التي ذكرت في النصف الأخير من سورة الفاتحة من قوله إياك نعبد إلى آخرها بالأسماء التي ذكرت في أول السورة، لاحظ التعلق والارتباط بين المعاني التي ذكرت في الجزء الأخير من السورة بالأسماء التي ذكرت بالجزء الأول من السورة، لتعلم من خلال ذلك اقتضاء أسماء الله لآثارها من العبودية لله. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مقتضي لنوع من العبودية، كل اسم من أسماء الله مقتضي لنوع من العبودية، وهذا انظره واضحا في سورة الفاتحة. قوله الحمد لله أثره الذي يقتضيه جاء في قوله إياك نعبد إياك نعبد، لأن الله على ماذا يدل؟ قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن إيمانك بأنه الله الذي لا إله إلا هو هذا يقتضي هذا الأثر المبارك الذي جاء في قوله إياك نعبد. ولهذا قال العلماء إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، والنفي والإثبات في لا إله إلا الله موجود في إياك نعبد، لأن تقديم المعمول هنا يدل على الحصر، فقولك إياك نعبد هو بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. وقوله رب العالمين، رب العالمين عرفنا معنى الرب، الخالق الرازق المتصرف المدبر لشؤون الخلق كلها، فأثر الإيمان بأنه الرب في السورة جاء في قوله ماذا؟ وإياك نستعين، وإياك نستعين أي منك نطلب العون. لماذا يطلب العون منه وحده دون سواه؟ الجواب لأنه رب العالمين، الجواب لأنه رب العالمين، ربهم أي خالقهم رازقهم المتصرف في شؤونهم. فالاستعانة الذي هو طلب العون يطلب منه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. إذن أثر الإيمان بالله، أثر الإيمان باسمه الله جاء في قوله إياك نعبد، وأثر الإيمان باسمه الرب جاء في قوله وإياك نستعين، وأثر الإيمان بالرحمن الرحيم، وهذا يدل على ثبوت الرحمة لله جل وعلا، جاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم، أي اجعلنا في جملة من رحمتهم وأحسنت إليهم وأنعمت عليهم ومننت عليهم وتفضلت عليهم فهديتهم إلى صراطك المستقيم. والهداية إلى صراط الله المستقيم هذه من رحمة الله بالعبد، هذه من رحمة الله بالعبد، يرحم عبده فيهديه صراطه المستقيم ويدله على الطريق القويم، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. ولهذا من علوم سورة الفاتحة المباركة الإيمان بأسماء الله الحسنى ومقتضياتها وآثارها من التذلل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض العوام يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يحمل في جيبه ورقة فيها 99 اسما لله تبارك وتعالى، وبعضها قد لا يكون اسما ثابتا لله، لا يكون اسما من الأسماء الثابتة لله جل وعلا، فيحمل ورقة في جيبه ثم يخرجها في الصباح والمساء أو في بعض الأوقات ويقرأها ويظن أنه بذلك حقق الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الإحصاء المطلوب من المؤمن في هذا الحديث يتناول أمورا ثلاثة لا بد منها ليكون العبد ممن أحصى هذه 99 اسما من أسماء الله. الأول الحفظ، أن يحفظ هذا القدر، يحفظ هذا القدر من الأسماء. والثاني أن يفهم المعنى الذي دل عليه الاسم، ويفهم الصفة التي دل عليها الاسم، فقوله الله دال على صفة الألوهية، والرب الربوبية، والرحمن الرحمة، والملك الملك، والسميع السمع، والبصير البصر، وهكذا قل في كل اسم لله جل وعلا. فكل اسم لله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. والأمر الثالث العمل بما يقتضيه الاسم من خضوع وتذلل وطاعة وامتثال لأمر الله، فهذا هو حقيقة الإحصاء. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليتضح الأمر أكثر أضرب بعض الأمثلة. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة دالة على ثبوت اسمين لله جل وعلا من أسماء الحسنى، وهما السميع والبصير. فتحفظ أولا هذا الاسم أو هذين الاسمين لله جل وعلا، ثم تفهم ثانيا ما دل عليه هذان الاسمان من صفة كمال لله جل وعلا. والسميع دل على السمع، والبصير دل على البصر. والله عز وجل سميع بسمع يسمع به سبحانه وتعالى جميع الأصوات، يسمع به جميع الأصوات بسمع وسع الأصوات كلها، وسع الأصوات كلها. لما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لما نزلت هذه الآية ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. تقول: أنا كنت في البيت معهم، وتحاور المرأة النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله، فكنت أسمع بعض حديثهم ويغيب عني أكثره، وهي معهم في نفس الحجرة. وما انتهت المرأة من المحاورة والمجادلة إلا وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات يقول فيه الرب العظيم سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ألا نقول في هذا المقام مثل ما قالت أم المؤمنين: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات؟ مرأة تجادل بصوت خفي، ومن في البيت لا يسمعون صوتها أو يغيب عنهم أكثر صوتها، ويسمعه الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. يسمع صوتها وصوت كل متحدث وكل متكلم، بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، سبحانه وتعالى يسمع أصوات الناس لو أنهم من أولهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وفي أرض واحدة وكلهم في لحظة واحدة سألوا الله، وكل واحد منهم يذكر مسألة خاصة به، وكل واحد منهم يتحدث بلهجته وبلغته، لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه سبحانه صوت بصوت، ولا لغة بلغة، ولا حاجة بحاجة. واقرأوا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فأعطيت كل واحد منكم مسألته يسمع أصواتهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، وإن اختلفت الأصوات واللهجات والحاجات يسمع ذلك كله فهو السميع. فإذا آمنت بهذه الصفة التي دل عليها هذا الاسم فماذا يقتضي ذلك من آثار في العبودية لله؟ أيليق بك وأنت المؤمن بأن الله يسمع صوتك؟ أيليق بك وأنت المؤمن بأن الله يسمع صوتك أن تتكلم بكلام فاحش أو قول بذيء أو ألفاظ محرمة أو كلمات قبيحة؟ يسمع صوتك، وقد قال عز وجل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأثر إيمانك بأنه سميع القول السديد، والبعد عن القول الفاحش والقول المنكر واللفظ المحرم، لأنك مؤمن ومستحضر لسمع الله تبارك وتعالى لصوتك. ثم اسمه البصير دال على ثبوت البصر له عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، فهو يبصر جميع المخلوقات وكل الكائنات، يرى عز وجل من فوق 7 سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، بل ويرى عز وجل جريان الدم في عروقها وكل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى، يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بأنه بصير ذو بصر فماذا يقتضي هذا الإيمان من عبودية؟ يقتضي ألا يراك حيث نهاك وأن يراك حيث أمرك، يقتضي ألا يراك حيث نهاك وأن يراك حيث أمرك سبحانه وتعالى، هذا الذي يقتضيه هذا الاسم. وهكذا قل في بقية الأسماء، إذا آمنت بأنه الله، ما معنى الله؟ ما معنى الله أي ذو الألوهية والعبودية؟ فهذا يقتضي أن تعبده وحده، أن تدعوه وحده، أن تتذلل إليه وحده، أن تصرف له وحده جل وعلا الطاعات والعبادات والقربات، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإذا آمنت بأنه الرب ذو الربوبية على خلقه أو لخلقه أجمعين، فهذا أيضا له آثار، ومن آثار ذلك الاعتماد عليه والاستعانة به وسؤاله، فذلك كله من آثار إيمانك بأنه الرب. وإيمانك بأنه الرحمن أيضا هذا يقتضي أثره من طلب رحمة الله ورجاء رحمة الله، يرجون رحمته. إيمانك بأنه مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب أيضا يقتضي أثره من الخوف، الخوف من الله جل وعلا. فأسماء الله عز وجل الحسنى مقتضية لآثارها من العبودية والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا. هذه بعض العلوم المستفادة من هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، وللحديث إن شاء الله صلة، سائلين الرب الجليل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يهدينا أجمعين سواء السبيل. وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يرحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان على وجه الأرض، ولا سيما من أصيب منهم في الزلزال العظيم فمات من المسلمين من مات، وأصيب منهم من أصيب بمصائب عظيمة، وكثير منهم بلا مأوى ولا مطعم ولا غذاء مع أمراض عديدة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يغفر لميتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة.